شبكة أناشيدي تقدم طاحوا الروابيع روابيع روابيع طاحوا الروابيع طاح الروابيع الدبكي يما طاح ابن الروابيع قرانه يما سلاح طاح الروابيع الدبكي يما طاح ابن الروابيع قرانه يما سلاح طاح الروابيع محلاهم عقلبي يما مغلاهم طاح الروابيع محلاهم عقلبي يما مغلاهم بدعي يا ربي يرعاهم وين ما حطوا وين ما راحوا طاح الروابيع الدبكي يما طاح ابن الروابيع قرآنه يما سلاحه طاح الروابيع الدبكي يما طاح ابن الروابي قرآنه يما سلاحه طاحوا عالدبك الروابي وسعوا باب البوابي طاحوا عالدبك الروابي وسعوا باب البوابي هم سيوفي هم محرابي قلبي معهم بنسى جراحه يهليل مضايف الكبار يهليل مضايف الكبار فرش ومضايفكم فرش ومضايفكم مدوا لبساطي الأحمر مدوا لبساطي الأحمر ابن الروابي زايركم ابن الروابي زايركم يهليل مضايف الكبار يهليل مضايف الكبار فرش ومضايفكم فرش ومضايفكم هل يهما ما شينا في البيارات يبا حملين حجارة والرشاشات يما ما شينا في البيارات حملين حجارة والرشاشات يابا وانتو حياتي وانتو مماتي هلا وانتو طريقي لا فلسطين كينا يا طير الطاير يا طير الطاير لا دخلك خبرني وش اللي صاير يا طير الطاير يا طير الطاير لا دخلك خبرني وش اللي صاير يا بو العاكل تايه والفكر حاير من الناس اللي راحوا دشروا هنا الله يديمك فلسطين على البحر مبنية الله الله على البحر مبنية الله الله واحنا شباب فلسطين لا ما نرضى الله الله لا ما نرضى الذلية الله يديمك فلسطين مبنية على حدوده الله الله هل مبنية على حدوده الله الله يا بو احنا شباب فلسطين لا ما نخون العهود الله الله لا لا لا ما نخون العهود الله الله وين عرم الله وين عرم الله وانت يا الثاير وين عرم الله منصور من الله منصور من الله يا فلسطيني منصور من الله هلا نابلس بتنادي نابلس بتنادي على الجهادي نابلس بتنادي شدوا الايادي شدوا الايادي على الزينادي شدوا الايادي هو بلادي عربي هلا ينبوع الحري هو بلادي عربي ينبع الحري يا يما احنا ولادك وهمتنا قوية وبلادي عربية ينبع الحري وبلادي عربية ينبع الحري يا يما احنا ولادك وهمتنا قوية وبلادي يا محلاها ينعش لي هواها وبلادي يا محلاها ينعش لي هواها الله بعينه يرعاها بلادي فلسطين هلا جفراوي يا غرابي عيان وبتألم يا دمع عيني على حيطاني هم علم جفراوي يا غرابي عيان وبتألم يا دمع عيني على حيطاني هم علم لو انه الحجر بيحكي كان حكى وتكلم علو عد قلبي يمه عن دمع عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا قمر عالي ذكرني بالايام يا قمر عالي ذكرني بالايام الايام الحلوه كانت هنيه الايام الحلوه كانت هنيه يا قمر عالي ذكرني بالايام لك ومرعاني ذكرني بالايام الايام الحلوه كانت هنيه الايام الحلوه كانت هنيه عفراقي لاحبابي والله ما بانام فراقي الروابي والله ما بانام وانا بتغنى عالدمك الشعبية وانا بتغنى عالدمك الشعبية يا كومر عالي ذكرني بالايام يا كومر عالي ذكرني بالايام الايام الحلوة كانت هنية الايام الحلوة كانت غنية.